نعرف ان يعني حياة. ايه الفرق في المعنى؟ ان اجمعين ده حاضر الجمود. خلاص؟ واجال التواهر. انما كلمة جميعا تدل على انهم اغراق المجتمعين. اغراق من ايه؟ مش واحد بعد واحد. نعم؟ في عام واحد مجتمعين. واضح هذا الكلام؟ نعم. الله. قال تعالى قل إن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله. دي أنا عارفها شافوا بقى مش هنقول مش هنكتب. عشان الوقت. قل فعل الأمر. تفضل باشمهندس. قل فعل الأمر. صح. هو عاوز يستعيد على الكامل يعني. ها؟ نشوف أنا نسمع ها؟ إن قل فعل أمر مبني على لأنه صحيح الأخ لأنه صحيح الايه؟ وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره ايه؟ أنت قلت وجوبا يعني ظهر أبدا ولو ظهر التوكيد يعني لو تقول أنت يبقى ايه؟ فقل إن ها؟ صح الأمر اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة أحسن كله كل توكيد معنوي ها هو الامر لا زائد زائد قل ان الامر كله لله امر الله الزائد صح باسعاد هذا وباسقاء اخر امر باعزاز هذا وبذل الاخر امر باسطار هذا وبغنى الاخر وهكذا مش كده لا يا الله يبتغي الاوامر العباديه الله تعالى يبقى قل ان الامر كله فرد ايه الإحاطة والشمول وصح توكيد الأمر لأنه إيه؟ زائد زائد طيب قلنا كل لوحدها توكيد معنوي ماله منصوب لأن يعني توكيد الأمر منصوب واضح هذا الكلام توكيد معنوي ماله كل مبطل ها ضمير ها مبني في محل جر مضاف لله اللام حرف جر ولفظ الجلالة مجرور اللام حرف جر ومجرور في محل رفع ان حط حاجة واحدة جدع يعني واحد يقول لك الضمع رب لك ان الامر كله لله هذه هذا نص مقول القول يعني ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم للمخاطبين ان الامر كله لله خلاص ان الامر كله ايه لله نعم في محل نصب لانه غير مفعول امور قطعه تعمل حق ايه ها يبقى الحق مفعول طب قل يا محمد ان الامر كله لله يبقى اللي هيقول سيدنا النبي ايه ان ولا ان الامر كله فهمت هذا الكلام نعم فهمنا حاجه النهارده خلاص تحدثنا في الشريط بعد لقد شغل تحدثنا في لقاء يوم عن التوحيد وعرفنا انه قسمان لفظي ومعنوي اما التوحيد اللفظي فهو تكرار المؤكد بلفظه تكرار المؤكد بايه بلفظه وقد يؤكد الاسم الظاهر بالاسم الظاهر نحو اذا ذكر الصور نقطه واحده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فكلمه باطل هنا توكيد اسم ظاهر بالاسم ايه باسم ظاهر وقد يؤكد الضمير المنفصل بالضمير المنفصل فتقول انا فعلت كذا منفصل واحده كلمه واحده خلي بالك الله يفتح عليك اعبر عن كل ما يدل على ذلك انما كلمه نفسه واحده نعم في دين التوكيد احسنت جزاك الله خيرا كلمه فاذا نفخ بالصور نفخه واحده كلمه واحده نعم في النفخه يفيد الايه؟ التوكيد لان لو نجحت بكلمه واحده في القران وقال فاذا نفخ بالصور نفخه يبقى كم واحده؟ طب لماذا اتت واحده ثانيه؟ لغرض التوكيد لكن في اعراب التوكيد لفظ فالتوكيد ايه؟ لفظ وبعضهم بعض التعريفات التوكيد لفظي لانه بالمراجعه لكن الصحيح ان مثل هذا لو جاء في الصناعه النحويه

مثال ده لغة خلاص معنا جبنا عليها مثال ولا بناش خد اكتب كده معنا جبنا عليها مثال ايه صح لاحظ الاسم اللي جاب عليها اسم ظاهر ولا لا اسم ظاهر الشرط الثاني منها السؤال الاول قبل ما نقرا الحاجات دي لو قلت قام القوم حتى انا ينفع ولا ما ينفعش اه وكده هذا مثال خطا لان المعطوب حتى جاء ضمير والشرط كده يكون ايه اسم ظاهر احسن طب ينفع اقول بخل زيد بكل شيء حتى منعني شربة الماء نقول له لا لان ده فعل فاحنا شرط يكون اسم ايه اسم ظاهر فين بقى الكلام نعم ومنها الشرط الثالث كل معطوف بعضا من المعطوف عليه الجماعه اللي ده عليهم حرف حروف المعاني دي مهمه جدا يعرف فرق بين الفاء وسمه وانت تيجي الفاء وانت تيجي سمه ماشي الكلام كوفي بعضا من المعطوف عليه تحقيقا او تاويلا تحقيقا او تاويلا حوله فمثال الاول اللي هو تحقيقا بقى اكلت السمكه حتى رأتها بفتح السين رأتها انظر الى كلمة الرأت بالنسبة للسمك المعطوف بكلمة ايه اين المعطوف رأتها ده جزء من المعطوف عليه ولا لا يبقى معطوف جزء قبل المعطوف ايه عليه تحقيقا ولا تأويلا تحقيقا فهمتوا دي خلاص نعم تأويل للمجاز تأويل على المجاز نعم الله يستعلم تكتب بقى ومثال الثاني اللي هو ايه تأويل ومثال الثاني قول الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقى خطف النعل على ايه ها فين المعطوف هل ده بعض من الذات ها لان هو يعني ايه القى ما يثقله حتى النعل بيقول القى الصحيفه عشان يخاف ايه رحله الرحله ايه بعد رمى كتب وبعد كده رمى ايه الذات وبعد كده رمى ايه النعل ليس جزءا من الايه ولا من الصحيح صح ولا لا لكنه بالنسبه للتأويل معناه القى ما يثقله حتى النعل حتى ايه النعل مش قوي ولا مش قوي يبقى اذا النعل وان كان وان لم يكن جزءا من الذات الا انه التأويل صار ايه لان المعنى في الاول الصحيفه والذات معناها ايه ها القى حمله القى ايه والنعل من ضمن الحمل ولا لا بالتأويل ولا باللفظ بالتأويل في الساس الجد نعم حتى لكن ممكن اكلت السمكه حتى راسها والطاقه يبقى الكرش راسها الشيخ الفراء عليه رحمه الله وهو امام ائمه اهل الكوفه تلميذ الشيخ الكسائي الكسائي يعني الفراء السبعة وله تفسير في القرآن والفراء تلميذ له تفسير في معاني القرآن للفراء ثلاثة أجزاء يقول بعد أن أطلع عمره في خدمة النحل والصقر يقول أموت وفي نفسي من حق أموت في نفسي وشيء هنا والناس اللي بيتمدروا في الفيلم بتاع الأيدي الناعمة أيوه خدت بالك على إن ساعات حتى أنا زميلي يبعدي أنا واخد اصطلاح حتى يعني مش كلام ده مش تهريج بس مش اصطلاح البقاء اصطلاح القلب اللي بقى يشوف الشيخ فحتى هذه يحمد فيها الاصطلاح وبعدين لم ياتي فيها يعني كل ما يستحق ان يقال فيه المثال الذي معنا اكلت السمكه حتى رأسها لبس كتلة رأسها الرفع والنقص والجر. فإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها فالحتى هنا عاطفة، وانتوا عارفين ان المعطوف يشارك ايه المعطوف عليه، اذا المعنى اذا اكلت سمكته وايه ورأسها النص. فاذا قلت اكلت السمكة حتى رأسها بالكسر يبقى المعنى ايه؟ يبقى رأس التكليف، يبقى رمية الرأس، يعني اكلت السمكة الى ايه الى رأسها، يبقى ما دخلتش في المعطوف. واضح؟ يبقى حتى هنا حرف جر معنى الى يوم هي حتى اطلع مطلع الشمس في جلد الادب. لا خلاص فهمت هذا الكلام؟ حتى مطلعي بالكسر، بالكسر تبقى حتى حرف ايه؟ جر. فاذا رفعت وقلت اكلت السمكة حتى راسها يبقى حتى ابتدائي حرف ابتدائي، كانك قلت اكلت السمكة قلت الكلام، وتبقى رأسها مبتدا خبره محذوف والتقدير اكلت. يبقى الرأس يدلني على ايه؟ ان الرأس مأكولة، والجر يدل على الرأس غير مأكولة. واضح ان الشيء واضح الكلام؟ نعم رأسها مبتدا فوجئ الخبر والتقدير حتى رأسها اكلت. واضح الكلام؟ في حالة الرأس وفي حالة النص الرأس مكتوب. لا حتى حرف عطف النص بالبصر، أما في الجانب في حرف الجانب مع بعض في حرف جانب معنى إلى، وإذا كلام مع بعض في حرف ابتداء ابتداء يعني كلام الأداء خلص وبنبتدي كلام بإيه؟ بيجي في مثال حرف الجانب خلص بيع خف عليه خف عليه نعم. لو قلت قرأت الكتاب حتى الصفحة الأخيرة، أي الصفحة الأخيرة فيها ثلاثة حتى الصفحة بعض حتى الصفحة يبقى طبعا كده تبقى الرابعة الكبرى، وحتى الصفحة بالرفع قرية يعني حتى قرية. شفت هذا الكلام؟ نعم نعم. ده الفجر الصادق؟ ده الفجر الصادق؟ الله أكبر الله ماشي يا مشايخ؟ خلاص نستكفي بالحرف الرابع، يبقى عندنا حروف العطف ايه اللي احنا خدناها؟ الواو والفاء ها وثم وايه؟ اكتب كده بقى عندك ومن اراد مزيدا فليراجع كتاب مغني، الكلام ده اللي بتوع اللغه العربيه اللي بيحبوا يتفرجوا، فليراجع كتاب مغني لذيذ عن كتب الاعاريف للامام جمال الدين محمد بن جعفر الانصاري المصري المتوفى في القرن الثامن الهجري. هذا كتاب قيم للغايه، الناس الذين يحبون النحو لو ارادوا تبيين وتفصيل معنى اي حرف منه عليهم ان يرجعوا الى كتاب مغني اللبيب عن كتب الايه؟ الاعاريف العلامه ابن هشام المصري. واضح؟ نعم. لا تحقيق هو محقق تحقيق كويس، نعم محقق تحقيق كويس مجلدين نعم، وبعضهم بيجعل جزئين في مجلد واحد، يعني هو كتاب جزئين بعضهم بيجعل يفردهم وبعضهم بيجعل في مجلد واحد. والله هو واحد اسمه محمد انا مش متذكر اسمه محقق لا يحضرني، لكن كتاب يعني طيب جدا جدا يغنيك عن بقيه صدر الحروف كلها. اكتب اسئله فيما فيما اقصيها اسئله حرف مهم جدا برضه لازم نقوله يا جماعه. نعم في حرف مهم معلش سامحوني لان معناه مهم جدا.

لو واحد صام ثلاث ايام يعني حتى لو الغني صام قطع 10 ايام ما لهوش حاجه، انا ما عمل اللي عليه ماشي في اذنك. لا هنا لا الطهارة يا مولانا مش تضيع مولانا، مفيش هنا فمن لم يجد، ده هنا كفارة يمين مش كفارة زهار ماشي مولانا، هناك فرق، هنا ما قالش فمن لم يجد، هنا ما قالش فمن لم يجد يا مولانا، او مفيش ترتيب. يا سيدنا يا سيدنا انا بتكلم لا ما ذكرته من المعطوفات، ما ذكرته من المعطوفات، قال ايه اطعام من اوسط كده او الثلاثه دول المسكوين دول فيهم التخيير، فمن لم يجد يبقى يشوف بقى حضرتك واضح. وطبعا لا يخفى عليكم من العلة ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ارزاق ناس على ناس، فخليه يقع في اليمين عشان في ناس غلابة كده او عاوزين الكيس وعاوزين ياكلوا، وده من حكمة الله عز وجل. نعم نعم تخفيف تخفيف التخفيف في الفاء وثم هنا في تخيير في ايه تخفيف فيما ذكرت عشان ما تلمسنيش مقال بلا اقول الايه انا لما شفت فيها في معقد ايه فكفارته اطعامه او الثلاثه دول او فيها الايه ما جابش اول بس اللي بعدها مش اول، فمن لم يجد فصيام دي قضيه ثانيه خلاص ده كلام جديد واضح يا مشايخ. الله الله الله بقول لك حبيبك يبلغ لك الغلط وحبيبك يتمنى لك الغلط مستنيين بس كده يا عم انا والله يا انا عايزه الحاجة ثلاث ما جيتش كنت ست الصيام فيه انت اللي جيت ها يا سلام مرنا عليك يا رب يا رب خلي بالك ومن مجيئها الاتباع ولا كثر ايه ايوه جالس العلماء او الزهاد جالس العلماء او الزهاد لان الاثنين هيكثروا في الاخره. طيب ما معنى اول الايه الكريمه ايه اول تاكيد مش انا قلت انا قلت على ها انا قلت خالص على ازاي انا قلت خالص على قلت لا لا لا لا لا ده كده انا حصلت انا هروح انا لا لا يا مولانا او في المثال المذكور كما قال ابن سرور للاباحه ولا للتخيير سؤال المشايخ بقى ما الفرق بين الاباحه والتخيير؟ الاباحه ممكن تاخد الاثنين دول الاباحه احسنت يعني الاباحه دي الجمع بين المعطوف والمعطوف يجوز الجمع مش يجوز ليه الجمع يعني انا لو درست العلماء لوحدهم صح جلست الزهاد لوحدهم صح جلست الاثنين صح الكلام لكن انا قلت دوت هندا او اختها هنا تخيير ولا اباحه؟ يا دي واضحة كده ولا لا؟ يبقى التخيير ليس فيه بين المعطوف والمعطوف عليه، أما الإباحة ففيها جواز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، واضح؟ نعم. ومنهم في القرآن يا سيدنا الشيخ قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. ما معنى أو في الآية الكريمة؟ ها؟ الإباحة يعني ست

قال بل يزيد. يبقى اضرب عن الحكم الاول واثبت الايه الثاني. والله تعالى اعلى واحد. هذه بقى دي سهلة دي لان 300 بالسنوات القمرية الشمسية وزادت 9 بالسنوات الكتير. لان السنة القمرية كما تعلمون جميعا كلكم اهل فضل تزيد عن سنة الهجرية كل سنة بعشرة ايام. يعني كل 33 سنة يعملوا ايه سنة. واخد بالك؟ يعني كل 100 سنة يعملوا كام؟ 3. يعني كل 600 سنة كام؟ 9. واضح كده لسه؟ فلبثوا في كهفهم 300 سنين. دول السنة الشمسية. السنة الايه؟ الشمسية. وازدادوا 9 يعني 309 سنة الايه؟ القمرية. واضح فهمنا؟ واضح؟ نعم والله تعالى على. والله انت نشيف سوريه. نعمل ايه بس قول ها؟ الاضراب عن الحكم الحكم المعطوف عليه. غالبا بالخاطر. الاضراب عن الحكم الاول واثبات الحكم الثاني. معنى الاضراب السكوت عن الحكم الايه؟ معنى الاضراب السكوت عن الحكم الايه؟ واثبات الحكم للثاني. يعني ما بقول لك ايه؟ اخر كتاب التفسير بل النحو. يبقى انا اضربت عن ايه؟ يعني سكت عن التفسير وطلع النحو. يبقى انا كتاب ولا لسه؟ هذه معنى الاضراب. نعم. هذه هذه الضبط الله يفتح عليك. استنى. ممتاز. يقصد هذا المعنى الاخير. فتح الله عليك ولك. ها؟ شيخ اللي كتب الساعات الاول. يعني الخطوط لما يجينا حقيقي الفرن الاول. ها؟ حد ليه سؤال تاني؟ اكتب الاسئله دي بسرعه كده. نعم. فلا تكون مدى الاضرار. بس. انما او تيجي معنا بس. تكتب عندك بقى. عرف عطف النسب. واذكر اهم حروف العطف. حلوة دي؟ اهم. اللي احنا قلناها اللي هي ايه؟ الثلاثين اللي خدناهم. خمس. كويس. مبينا معاني كل حرف. لا لا مش لازم النص. اهم حاجه السهل. اثنين. وضح معنى الواو. خلاص انت خدت بقى احنا قلنا مش كده؟ هذا يعني شمل كل المعاني. خلاص بلاش السؤال الثاني. خد السؤال الثاني بطريقه اخرى. لماذا حكمت الخطا؟ ماذا حكمت الخطا على الامثله الاتيه؟ لا خلاص شلناه لانه ما موجود في السؤال الاول. خلاص اكتب كده. خام الناس حتى انا. صمت ايام رمضان حتى يوم الفطر. ينفع كلام ده؟ او كده الكلام. ويوم الفطر صيامه حرام اصلا. فقه صح يا مولانا ولا انت فقه ولا تحتها حتى؟ نعم. ايه اللي هو ايه؟ اهو كده اهو كده. مثل لما يأتي معطوف بالواو يكون مرفوعا وعلامة رفعه. مثل لما يأتي في جمل مفيدة مع الضبط بالشكل. معطوف بالواو يكون مرفوعا وعلامة رفعه الواو.